ولما توفي شيخنا رحمه الله في عام 76 من؟ شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي. نعم عليه رحمة الله. توفي في عام 76 في جمادى الآخرة. كان شيخنا الأول محمد بن عبد العزيز بن طوة كان قاضيا في هذا البلد في بلد عنيزة، فرأى هو وأميرها في ذلك الوقت أن أتولى إمامة الجامع الكبير في عنيزة، فجعل لي ولاية الإمامة في هذا المسجد الكبير. نعم، وتوليت الخطابة فيه في الجمعة الثانية بعد موت شيخنا رحمه الله، وما زلت حتى الآن في هذا المسجد والحمد لله رب العالمين، وأسأل الله أن يوفقني إلى الصواب والهداية. آمين إن شاء الله. لقيته مدرسا في معهد عنيزة، ولما افتتح فرع الجامعة في قصيم صرت أدرس فيها في السنة الثانية من فتحها من فتحها جامعة الإمام محمد بن سعود. درست فيها أول سنة على مدة المعهد. في أي مادة طالبك؟ درست فيها أول سنة في مادة التفسير. نعم. وكنت على مدة المعهد. نعم. ثم صرت فيها مدرسا رسميا، وبعد أو صار عندي تدريس التوحيد وتدريس في الفقه، وما زال عندي الآن التدريس في مادة الفقه. نعم. السنة الثانية والثالثة والرابعة من كلية أصول الدين. أعطاكم الله العافية والصحة.